ما معنى يصل إلى ركبتيه؟ يعني لم يكمل لبسه بعد، يعني أنت تلبس ما وصل إلى ركبتيك، أنت تلبس الثوب من أعلى، فإذا لم يهبط إلى حتى إلى ركبتيك، وعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو ربه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه رحمة، هذه رحمة. فالخوف الغريزي خوف طبيعي. فوجئنا برد يعقوب، قال يا بني، لم يقل له يا ولد، يا غلام، يا ابني، لا، يا بني، هذا الكلام للتقريب. حتى قال علماؤنا إذا كلمك ولدك الصغير عن شيء اجلس بجواره وأمسك كفك كفه بين كفيك، والبنت كذلك، وضع كفه بين كفيك وربت عليه. ماذا كان يصنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا لقي أحد الأطفال أو حتى الكبار، فإذا صافحه أحد صافحه النبي صلى الله عليه وسلم بحرارة، ولم يسحب يده حتى يسحبها الذي يصافحه، ثم قبل أن ينزع ربت الرسول بيسراه على يمن الرجل حتى يشعره بدفء المحبة ودفء الحنان. أينا يصنع هذا مع ولده ومع أحبه؟ نحن لا نريد دفء العواطف الظاهرية أو دفء الحواس، نحن نريد دفء القلوب ودفء المشاعر ودفء المحبة الذي يتدفق من الإنسان نحو أخيه. فإذا تقابل المسلمان فصافح أحدهما الآخر تحاتت ذنوبهما، وكان أحدهما أقرب إلى الله بقدر محبته لأخيه. المهم يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذا معلم تربوي عجيب. أنت عندما تصدر لولدك أمر لا تعلل له، قل أنا أبوك، أنا أفهم، أنا أكبر منك سنا، أنا أكثر خبرة، لا تصنع هذا. هذا الأعراب القح الذي نشأ أو تصحر قلبه فنشأ بعيدا عن ضفاف أنهار المحبة. لكن يعقوب نبي كريم يعلل لولده معلما إيانا، إذا نهيت نهيا أو أمرت أمرا علله، لأن رب العباد عز في عليائه عندما يصدر لنا أحكاما أحكام ربنا تعلل. فإذا كانت الأحكام تعلل، ألا تعلل أنت أمرك ونهيك لولدك ولزوجتك ولابنتك ولمن يعمل تحت يدك؟ أم أن احنا ورثنا من الأشوريين والبابليين والفراعنة والطواغيت هذه الأخلاق التي يجب أن نصدر فيها أوامر ولا نعللها؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. كان يكفي يعقوب أن يقول هذا الكلام، ما العلة؟ فيكيد لك كيدا. هنا تشك أنت وتقول يزرع يوسف، يزرع يعقوب في قلب يوسف يعني كراهية لإخوته. فعلل له القضية تعليلا أوضح، أول شيء فيكيد لك كيدا، ثم رفع لأن قلب يوسف قلب نبي مستقبلي وسوف يصير نبيا، عندئذ يعد إعداد خاص من قبل خالقه ومن قبل مربيه وهو أبوه وهو أحد الأنبياء المرسلين عليهم السلام. عندئذ يقول له فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إذا هذا الكيد ليس كراهية منهم لك، وليس يعني غلا من قلوبهم نحوك، ولكن الشيطان سوف يدخل في قلوبهم فيرونك متميزا عنهم وأنت أصغرهم، ويرونك أعظمهم وأنت أقلهم، ويرونك متميزا في درجة معينة، وهم الذين يصنعون كذا ويصنعون كذا ويدعون كذا ويدعون كذا، فيكيد لك كيدا. يدخل الشيطان عندهم فتأتي هذه المكيدة. ثم انظر إلى عظمة القرآن، ما قال رب العباد فيكيدوك، مع أن يكيدوك كلمة عربية، فيكيدوك، إذن الكيد سوف يأتي بثمرة شر. أما عندما قال القرآن فيكيدوا لك، الكيد في ظنهم هم، هذا الكيد عندما قال الله عز وجل فيكيدوا لك، يعقوب يقول له هذه مكيدة من ناحيتهم لكنه خير لك أنت. وهذا هو التعبير فيكيد لك كيدا، أي إن هذا الكيد من ناحيتهم أنه كيد، لكن عندما يأتيك أنت فهو خير لك، فسوف تحصل بعد هذه المكيدة على خير كبير، فاحمد الله على فضل الله. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في هذه الآية خوفان استولى كلاهما على قلب يعقوب. الخوف الأول خوف على فلذة كبده،

هذه المحاور من العقيدة إلى الأمثال إلى القصص إلى الدار الآخرة إلى طبعا جزء المعاملات وهو كثير في كتاب الله عز وجل. هذه المحاور الخمسة نتوقف اليوم عند المحور القصصي وهو أحسن القصص. لما قص الله عز وجل قضية كبيرة زي قصة يوسف كانت فيها كل المعايير الأخلاقية الموجودة عند البشر خيرها وشرها، يعني أب حنون يرى ولدا نجيبا ذكيا ممتازا خلوقا فيقربه إليه، هذا محور. هكذا رأى يعقوب بنظرته في ابنه، تيقن هذا الشعور عند الأب عندما قص عليه ولده الرؤية. والرؤية ثلاثة أنواع: رؤية من الله، ورؤية من الملك، ورؤية من الشيطان. وفي رواية أخرى دي في صحيح مسلم، في رواية أخرى تقول أن رؤية من حديث النفس. يعني حديث النفس؟ أنت مشغول أن المدير كل ما يديله أسبوع كل ما ينظر إليك ينظر إليك شزرا، وبعدين كل ما يمر من الممر أو الطرقة وتكون يرد عليك سلام غير السلام الأول، الأول يهش ويبش، أهلا يا أبو فلان كيف حالك كيف العيان مرحبا، خلصت الملف فأنت تتوجس خلفة، فتنام بالليل تلاقي الرجل الأمن اللي واقف على باب المدير بيسلمك ورق الإقالة وبقية مستحقاتك وما نشوفش وشك تاني، والمعلم مبسوط منك بس يقول لك إياك أشوف خلقتك في وشي ولا الكلام هذا. فأنت لما تشوف ده في الرؤية ده إيه؟ اسمه حديث النفس، ملوش تفسير. يا سيدنا الشيخ كل ما في الرؤية أشوفنا ترى أن أباك ميز أخاك عنك، وقعد تكلم مع زوجتك مع عيالك، جدك ده والله خرف في السن وكبر، ليه يعطي عمكم يعني عمكم ده منافق وكذا، مع اننا مطيع له. وبعد لما تنام في الرؤيا وترى انك في الرؤيا تقتل اخاك، هل هذه رؤيا من الملك او هذه رؤيا من الرحمن؟ لا. فقال العلماء الرؤيا التي من الله هي التي لا تحتاج الى تفسير، لا تحتاج الى تاويل ولا الى تفسير خالص. يعني كيف احيانا لنا بنات صالحات تيجي البنت يا عم الشيخ نعم انا في عريس متقدم لي واستخرت، فوجدت ان احنا انا راكبه معها السياره والسياره تنزل في النهر او في البحر ونغرق وهو ينجو ويضحك وانا اغرق واختنق وقمت وانا اكاد اختنق. بالله عليك انت عايزه بعد كده دي عايزه تفسير؟ يعني تروح تزوجيه يعني؟ فالامر يقول لك وعدت الاستخاره تاني ان لا اله الا الله، ما عجبهاش البحر الابيض رايح على البحر الاحمر، يعني البحر الاحمر رايح على المحيط الهادي، ان لا حول ولا قوه الا هي رؤيه مره واحده وخلص. واضحه الرؤيه يعني الله لقلبك الموصول بالله وضح لك المساله، المساله واضحه لا تحتاج لا الى تاويل ولا للشيخ عمر ولا غيره. خلي بالك انا لا اول رؤى عشان برضه اذا جمله بين ايه الله يرضى عليك، احنا مكفين على الاسئله. لما العالم الاسلامي اول ما يتاخر ويتدهور يلجأ إلى أمرين: الرؤى والجن والعفريت واللي راكبه الشيطان واللي راكبه النمرود واللي عامل له عمل عشان ما يختربش من الأرض. يعني عند تأخر الأمة يظهر هذا سبحان الله. الرؤية من الله لا تحتاج لتأويل، الرؤية من الملك تحتاج إلى رمزية. يا إمام رأيت أني آكل بيضا، ده بيسأل ابن سيرين وقدامي بيض، ألق البياض ألق الصفار وأخذ البياض، أخذ البياض البيضة في جيبي والصفار أرميه. فابن السيرين قال هكذا رأيت؟ قال استدعوا الشرطة. لا حول ولا قوة، عمرك شفت رؤية يستدعى على الشرطة؟ ده بكل رؤانا تستدعي الشرطة بصراحة. المهم خير في إيه؟ جاءت الشرطة أقبضها على الراجل. ليه؟ قال هذا ينزع أكفان الموتى عنهم فيسرقها من القبور، فكان كذلك. الشرطة أخذت وحققت معاه لا إله إلا رؤية. بس من يؤول كابن سيرين؟ هو بقى يفتح الكتاب بالذات زوجتك ما شاء الله، الأخوات عندهم الرؤى كل يوم خمس رؤى في سبحان الله لا قوة إلا بالله، لا قوة يعني أغلبها كوابيس، لكن المهم تفتح الكتاب ابن سيرين: وإذا رأيت أنك قد ركبت بعيرا ورأسه ناحية ذيله فاعلم أن الأمر غير ما يرى. طب لو ركبنا يخت يبقى الحل ايه؟ ها؟ لو ركبنا سفينة الفضاء يبقى ما الحل؟ لو ركبنا الطائرة البوينج الثلاث سبعات يبقى الحل؟ فأولا الكتاب هذا كان لزمنه. وبعدين يقول لك اذا شفت يا سيدنا الشيخ الدم في الرؤية يبقى الرؤية فاسدة، واذا شفت مش عارف حماتك في الرؤية الرؤية فاسدة، واذا رؤيت ايه يا عم هو ده تألف علم؟ هو في تأليف علم؟ يعني العلم لا يؤلف، هذه ليس هناك يسمى علم التأويل، لا علم الرؤى لا، اسمه التأويل، علم التأويل وليس علم الرؤى. خلاص. المهم أبو حنيفة يرى رؤيا، ورجل في مجلس أبي حنيفة يرى رؤيا، نفس الرؤيا تقريبا أو قريبا من بعض. أبو حنيفة كان عنده 11 عاما، فرأى في الرؤيا أن هو نفسه أبو حنيفة ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من الرؤيا إيه؟ مذعور. نبش القبور شيء طيب ولا شيء غير طيب؟ غير طيب. فذهب إلى حماد شيخه، يا شيخي رأيت في الرؤيا أني أنبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتزمه شيخه وقبل رأسه، أبشر يا بني فسوف تكبر إن شاء الله لتصير عالما، لتنقب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلمها الناس. كان ولا لم يكن؟ آدي الأستاذ وآدي التلميذ. لا عندي ما شاء الله تلاميذي من السبعينات إلى الآن، أهم شيء عندهم مقاومة المعلومة. الله أقول المعلومة بس، أصل شوف يا شيخ، أصل القضية، أصل يا عم الله يرضى عليك، اسمع مني وربنا يبارك فيك، روح البيت ارميها في أي طريق، بس ما فيش داعي للإيه، خذ المعلومة، يعني خذ الراجل على قد عقله، لما كبر سنه كبر دماغك أنت، سبحان الله، خليك أنت واسع الصدر، قول والله الراجل ده يمكن كلامه صح ولو 5%، لا ازاي 5%؟ وما انا رحت فين؟ يعطيك، ولكن هو بعد ما يقدم لك كلمة مدح تمام، يا شيخ ما شاء الله عليك، الله أكبر، لا إله إلا الله، ربنا يحميك، بارك فيك للأمة، أقول بس الثقيل جاي من وراء، هات بالآخر، ولكن أول ولكن دي اسمع ما لا يرضيك، المهم ما علينا، ربنا يبارك فيكم جميعا، المهم مقاومة العلم، مقاومة العلم، سبحان الله، رجل يقول له يا إمام، قال له نعم، قال له كلم فلانا حتى يضع عني الدين الذي له عندي. قالوا لا استطيع. قال انت عالم العراق كله. قال هذا يقرأ علي القرآن، يعني بيحفظ عندي، ولا وانا لم اشرب عند من حفظته القرآن كوبا من الماء. عشان يبقى العمل ايه؟ خالص. فرؤيا من الرحمن ابو حنيفة. الثاني رأى أن الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم عريانا فغطاه، ذهب للشيخ قال ليتك ما غطيته، إنك قد غطيت الحق. فبعد يومين شهد هذا الذي رأى الرؤيا شهادة زور ومات وهو في داخل المحكمة أمام القاضي، شهادة زور وخرج مات، غطى الحق. فليس معنى أنك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أصبح أمرا خيرا، خلاص ولا تفرح، وانما ادعو الله بالخير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. طبعا احنا خارجين هيسالني يا شيخ مش الحديث بتاع من راني، ايوه من راني فقد راني حق، هذا حديث صحيح، ولكن كيف انت تراه عندك انت لا بما رايت. المهم اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر، رايتهم لي ساجدين. يوسف مقرب من ابيه، فحذره ابوه تحذيرا واحدا وعلل له كما وضحنا على المنبر. كيف سارت الامور؟ موضوع التأويل رؤيا يوسف، ودي قضية اولت بعد كم سنة، يعني ظهر تفسيرها الى العلن بعد كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة فين يوسف لما راح القوف الجب، وبعدين اخذوه من الجب، وبعدين باعوه بثمن بخس واشتراه عزيز مصر، وبعدين كبر وراودته امرأة العزيز، وبعدين دخلوه السجن. طب اسأل سؤال في موضوع السجن ده، ودخل معه السجن فتيان، بالله عليكم هو دخل الاول ولا هم اللي دخلوا الاول؟ انتوا تقولوا ايه رأيكم كده في المسألة؟ ها مين دخل الاول مع بعض؟ ده رأيه. وبعدين ها هو سيدنا يوسف. أو أحيانا المسلمين ينساقوا إلى جدليات زي دي لا تنفع ولا تضر، أنا بس عشان أضرب لكم المثل. هو دخل الأول، هم الثلاثة أصبحوا فين؟ أنت بقى يهمك مين اللي دخل الأول؟ ها؟ دي تهم حاجة؟

هو لازم المسلم ما يشوفش الا القبيحة من المناظر؟ لا اله الا الله. ابو الدرداء الله يرضى عليه دخل عليه ابو ذر اخوه فلقى ام الدرداء مبتذلة يعني نفس الثياب قديمة مهملة في روحها يعني. قال ما هذه يا ام الدرداء ايه فيه؟ قالت اخوك ابو الدرداء صوام قوام. قال يا الله والله لا اخذ ابو الدرداء ده وايه يعني اعطيه درس. ابو الدرداء يجي اول الليل بعد العشاء قام يصلي راح اخوه ابو الدرداء اقسمت نام نام يا رجل نام كل ما يقومش نام فين قبل الفجر تركوا يتوضا ويصلي وبعد راحوا المسجد. اشتكى ابو الدرداء اخاه ابا ذر عند رسول الله. الرجل ده بينهانا عن الخير اقول اصلي. ففهم الرسول القضية فقال ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. راحت زوجة ابي ذر تزور اختها ام الدرداء ايتها مطيبة معطرة ما شاء الله لابسها قالت الحمد لله اصابنا ما اصاب الناس خير البركة خير وبركة سبحان الله. اذا قضية ان الانسان يفهم القواعد العامة والناس تدخل نفسها فيما لا يجب ان تدخل فيه. طب انت يا عم رجل بتاع علم او علم اكاديمي ايش دخلك انت في غضبك وخوفك على الامة من العلماء ومن المفتين ومن سبحان الله. والله بعد فضل الله لولا وجود بقية وأثار من علم عند بعض من العلماء الربانيين لطاحت الأمة وضعت سبحان الله. المؤمن والله في من يومين كنا في مؤتمر في جنيف كلمت السويسريين قلت لهم أنتم عندما فشلتم في حل قضاياكم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية كل حزب عايز يصل للحكم يقول احنا عايزين نناقش ثلاث أشياء الحجاب المآذن الإرهاب وانت عايزين تصل عن طريق الاسلام. لو انت بحثت عن حل لمشاكلك لا داعي لذكر هذه الامور. يا عم المآذن احنا متنازلين عن المآذن وتقولون عندنا مساجد في بلادنا لا مئذنة فيها ما تفرق فيها. المنقبة في اوروبا ما فيش داعي النقاب في خلاف اصلا خلاص. فالمسألة بسيطة خلاص. فيعني زي ما قلنا ان يقول المرأة منتقبة صح ولا لا ولا امرأة منقبة منتقبة ليه منقبة يعني محرمة صح ما ينفعش منتقبة زي ما قلنا في حلقة الأربعاء بتاع البيوت يقول ضبطوا واحد معه ايه مخدرات مخدرات يعني محجبات ضبط واحد معه محجبات كيف يعني مخدرات في فرق. يقول ضبط واحد معه مخدرات يعني ايه المخدرة من اللي داخل المحجبة يا اخي اللفظ العربي مهم كيف ضبط واحد معه محجبات يعني ده كلام معقول هذا كلام سبحان الله. انا ارى اللهجات تفرقنا واللغة تجمعنا ولكننا مناكرين للغة ومنكرين. المهم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. نعود الى ايه احنا سيبنا الثلاثة في السجن ورجعنا صح نرجع تاني لهم يبقى هم الثلاثة مين دخل الاول ما يهمناش خلاص اتوقنا شوف كلام السجن ودنا لغاية فين انطلقنا. المهم ربنا يخرجنا وياكم من سجن الدنيا ومن سجن المعاصي الى فضاء الطاعة وعزها ان ربي على ما شاء قدير. لما دخل السجن اشاع الخير فيه لان المؤمن كالغيث. المؤمن مش اول ما يدخل السجن يندب حاله ويتحطم وتنتهي معنوياته لا ابدا بالعكس استغل السجن كمجال دعوة. استغل السجن اول ما الاثنين شافوا رؤية ايضا قضية الرؤى وراه سبحان الله. فلما رأى الاثنين الرؤية نبئنا بتأويل ان نراك من الايه من المحسنين الله اكبر. المهم قبل ان يؤول الرؤية انت اهم معلومة تعطيها للسائل قبل ان تجيب سؤاله. مثال هلال رمضان الناس كلها منتظر على اعصابي يا ترى بكره يا ترى مش بكره. فيطلع الشيخ او المفتي او العالم اللي هيبلغنا ممكن يطلع يقول ايه لقد ظهر هلال رمضان ان شاء الله والغد وانني اريد ان اقول فيكم خطبه. مين يسمع الخطبه؟ لكن هو يفضل يعطيك في اوامر ونبي برضه اوامر عشان يسمع. انت مستني ايه الخبر فمضطر تسمع ايه المبتدا صح ولا لا؟ فيبدا يطاول في المبتدا والحكايه ورمضان وجميل وطاعه وخلي بالكم واتقوا الله وهذا من فضل الله وبعدين في الاخر خالص رمضان مش بكره يعني وبعد ما يسمعك الخطبه هو عايز يسمعك الخطبه دي فده مهم هذا ذكاء. ايضا سيدنا يوسف قبل ان يؤول قال لهم يعني يا صاحبي السجن

زمان ما كانش درهم ده كان له قيمة كبيرة. فأعطى كل واحد منهما درهما، أعطى الزوجة رقم واحد درهم وأعطى الزوجة الجديدة درهم. قال للزوجة الجديدة إيه، أنت أهل خير وأهل بركة وخلي بالك نفسيتها وأنا معاها هذه سنوات وأنت ما شاء الله، فإيه خدي درهم هدية بالدرهم، اشتري هدية بالدرهم وروحي زوريها زيارة كده بالله، أنتوا يعني كده كده أنا زوجتي. قال طيب. وراح يعطى الدرهم لمين؟ لرقم واحد. قال لا خلي بالك هي تيجي تزورك، رحبي بيها واشتري طعام كده ويعني اكرميها، انت اهل كرم، ده انت ابوك الله يرحمه كان حاتم الطائي، ومع ان ابوها ده عمره ما طلع درهم من جيبه لكن حاتم الطائي، وكان لا اله كان ريحه مرسله هو في الشر يعني لكن يعني في الخير، وهكذا. اقتنعت المرأتان ايام ما كانوا بيقتنعوا. المهم دي اشترت الاكل وتعدت، والثانيه اشترت الهدية وذهبت. دخل مر في هذه الاونه صديقه، قال له قول لي يا شيخ فلان بالله عليك، هو طبعا اكد على الاثنين ان ما حد تخبر الاخرى بايه بهذا، خلي بالك انا بعطيك الدرهم ده من وراها عشان انت الاثير عندي وانت المهمه، وراح عند القديمه انت ام العيال خلي بالك انت ما شاء الله عليك لا اوعى تخبريها عشان تزعل تقول وانا كمان عايز درهم. المهم كل واحده معتقده ان ايه هي المغتصبه الوحيده للدرهم. المهم قال له ابو فلان هو مين بالله عليك احب الزوجتين إيه؟ بالله عليك يعني. قال له يا رجل لا تحرجني، هم قاعدين ايه ما شاء الله يعني هذول جهاز الاستخبارات جهاز التخاطر عن بعد الاستشعار عن بعد سميه ما شئت. قال والله وتكتم السر؟ قال له من اعطيتها الدرهم هي دي الاغلى عندي بس، وصارت حياه الرجل هكذا. اما هذه التي فقه الاولويات ننهي بها الدرس بس عشان نرطب الجلسه الصعبه دي. رجل فاضل عبقري عبقري حقيقة، أنا أعطيته لقب العبقرية لما قصر قصة. عنده زوجة مرتبطة ارتباط عجيب وغريب بأبيها، وربما سمعت من باب التذكرة. أبوها يسكن في مدينة تبعد 1200 كيلو متر عن المدينة التي فيها زوجها. إذا مرض الأب مرضت ابنته، إذا كان في هم تستيقظ تقول أبويا مهموم يتصلوا به، احنا كلنا كعرب نقول اتصلوا عليه، حتى العلو في اللغة الكبر في اللغة مفيش حاجة اتصلوا عليه، يتصلوا به، انا اتصل بك مش اتصل عليك، اتصل عليك ازاي أنا. وحتى علو في تعال عليك في الكلام واتصل علي يعني حتى لا اله الا الله يا ابن اتصل بيه اتصل عليك ازاي أنا. المهم معلم الله احنا عايزين نتربى باللغة مرة تانية. المهم فالمهم في مرة من المرات اتصلوا به ولا عليه خلاص اتفقنا به طيب اتصلوا به، فقالوا يا ابو فلان والد زوجتك حموك البقاء لله، واغلقوا. قال يا الله ده هي لا تتحمل عليه مرض معين شويه انفلونزا، انا اخبرها ازاي الان انه مات لا تموت قدام، اديها لك جرعه جرعه. قال لها يا ابو فلان مفيش رغبه كده نروح نزور الوالد؟ يقول لي يا شيخ في 3 دقائق كانت الاغراض في السيارة وقاعدة في السيارة ومنتظران. تركوا المدينة اللي هم فيها وتوجهوا الى بعد ما خرج من حدود المدينة قال لها ام فلان انا بعيد عن الاولاد وكده عايز اكلمك في موضوع. خير؟ والله بصراحة انا نويت اتزوج عليك. طبعا فظن شرا ولا تسأل عن الخبر صح ولا لا، تضرب شوية في الرجل وشوية في السيارة وشوية في نفسها وتبكي شوية تصرخ شوية تولول شوية تمن عليه شوية، المهم ايه ساعة في اثنين في ثلاثة 4-5 ساعات اكادت ان تخمد انفاسه خلاص استهلكت. بعد ما هدأ تماما واقتربوا من الايه من مدينة الاب، قال لها احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت له 28 سنة. قال لها في 28 سنة عمري غضبتك في شيء؟ ابدا. عمري كذبت عليكي؟ لا والله ابدا بصراحه بيرضي الله، لا انا انسانه مؤمنه لا ما كذبت عليك. قال لا والله لا انا اتزوج عليك ولا غير، بس انا عندي خبر سيء بصراحه. قلت له خير؟ قال لا الوالد والدك البقاء لله. قلت له الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج عليا. فده اسمه فقه الاولويات. عبقري ولا مش عبقري؟ يستحق اديله الشهاده دي ولا لا؟ مين فيكم اللي اديله الشهاده قريبا؟ ومين في دي شهادة لما ما يحضرنيش يسلم علي ويعصرني انا سلمت عليكم وصافحتكم ولا تنسوني من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.